نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين. ما زلنا مع كتاب الادب المفرد لامير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل البخاري عليه رحمه الله، يقول في باب لعن الله من لعن والديه، قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن القاسم بن ابي ازه عن ابي الطفيل قال سئل علي رضي الله تعالى عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفه، ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محتيسا. هذا الحديث أيها الأخوة فيه جميلة وكثيرة جدا في هذا الحديث، فنمر على رجاله من حسب ما قال الشيخ الجيلاني في فضل الله الصمد، يقول عمرو بن مرزوق قال أحمد ثقة المأمون فتشنا على ما قيل فيه فلم نجد له أصلا، وعن ابن عيين أنه ثقة مأمون صاحب غزو وقرآن وفضل وحمد وحمده جدا، من العباد تزوج ألف امرأة أو زيادة. قال ابن مدين ذهب حديثه ضعفه الأجلي، قال الحاكم يسيء الحفظ، قال البراقوتني صديق كثير الوهم. أخبرنا شعبة، تقدم الكلام عن شعبة فهو شعبة بن الحجاج الإمام ثقة الجبل، تغير بأخرة عن القاسم بن أبي بزة. القاسم بن أبي بزة قال ثقة قليل الحديث، مات سنة 24 و100 بمكة، كل من يروي التفسير عن مجاهد فإنما أخذه عن كتاب القاسم هذا. المجاهد أخذ تفسيره عن ابن عباس، فيقول هنا كل من يروي التفسير عن مجاهد فإنما أخذه من كتاب القاسم هذا. كيف يعني معنى هذا الكلام؟ المعنى أن الواسطة بين مجاهد وبين الناس كان هو هذا القاسم البزة. الجواب لا، أن كانوا يكتبون مجاهد إن كان له كتاب، وكان الناس يكتبون ما يرويه مجاهد في التفسير ثم يأخذون منه سماعا ومشافة، الذي ينقلون من كتابه ثم يسمعون منه. واضح المعنى؟ يقول كل من يروي التفسير عن مجاهد فإنما أخذه من كتاب القاسم هذا. قالوا إن اسم التفسير من مجاهد غيره اسم أبي نافع، الذي سمع من مجاهد الكثير من الرجال، ولكن هذا الذي قدمناه والصواب. قال عامر، قال عن أبي بزة عن أبي الطفيل، الطفيل هو عامر بن واسلة الليثي، هذا هو آخر من مات من الصحابة، آخر من مات من الصحابة. نعم، عامر بن واسلة الليثي اسمه الطفيل، مات يقال سنة 100، وصار أنه أكثر من ذلك بكثير، ربما مات سنة 110 أو 107. طبعا هو من الشعراء الجديد وكذلك من الشجعان المشهورين، يجمع الأمة على توثيق كل الصحابة، ولكن ذكره ابن حزم وضعفه ابن حزم. عن ابن حزم بعثه عامر بن واصل الليثي قال بأنه كان هكذا بعثه بقوله كان صاحب راية المختار ابن حزم في المحلى بعث هذا الصحابي وقال أنه كان صاحب راية المختار مختار بن أبي عبيد الثقفي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيه صحيح كذاب ومذيع المختار هو الكذاب قام بعد الموقعة في كربلاء التي قتل فيها سلك النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي فقام وبعد أن قتل فقام المختار ودعا إلى النصرة من خلال أهل البيت في هذه المقطع انتفى حوله الناس ولكن ما ادعى النبوة بعد ذلك وكان يزعم أن الوحي ينزل عليه فقتل المختار وكان يؤمن بالرجعة أي بأن عليا سيرجع إلى الأرض التي أول من أتى بعقيدة الرجعة هم عبد الله بن سبأ اليهودي قال إذا كان موسى يرجع فعلي حق بالرجعة كان هذا المختار يؤمن فذكره ابن حزم أن عامر بن واصل كان يؤمن في الرجعة وهذا غير صحيح لم يثبت عنه وكون المختار بن أبي عبيد الثقفي خدع الناس والتف الذين أرادوا نصرة أهل البيت حوله لا يعني أن الذين دخلوا معه على عقيدته وعلى المهم المختار قتل على يد مصعب بن الزبير قتله مصعب بن الزبير والي عبد الله بن الزبير على العراق يقول هنا هذا الحديث هو الإسناد يقول أبو الطفيل سئل علي وأن كان من أنصار علي وكان يرى فضل أبي بكر وعمر لكنه كان يقدم عليا ويرى له فضل ويقول سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة فلا ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في اضطراب سيفه ما خرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محذفا والحديث في صحيح مسلم في كتاب الأضاحي هنا يوجد صحيفة مشهورة كانت مع علي رضي الله عنه هذه الصحيفة كان فيها بعض الأحكام الشرعية منها هذه الأمور وتفرقت أخبار هذه الصحيفة في عدد من الأحاديث منها هذا الحديث ومن الحديث الآخر الذي في البخاري ومسلم قد سئل علي خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا الذي خلق الحب وضرع النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا هذه الصحيفة وإذا مكتوب فيها العقل وفكاك أسير وأن لا يقتل مسلم بكافة وجمع بعض المعاصرين الأخبار التي وردت في صحيفة علي رضي الله عنه التي كانت في اضطراب سيفه وهذا دليل أولا على أن بعض الناس في زمن علي أرادوا تعظيمه وتعظيم آل البيت أكثر عن بقية الصحابة في موضوع العلم لذلك هذا السؤال لا يمكن أن ينتج إلا بحوار في داخل المجتمع في داخل الناس في داخل الأتباع ربما هناك علم خاص هناك علم خاص يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية الناس وكل هذا من تلاعب الشيطان ومن إفكه ووسوسته في إفساد دين الإسلام وفي إفساد دين محمد صلى الله عليه وسلم لأن الأصل في هذا الدين أن الله عز وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة رسول رب العالمين فهو إلى الناس كافة. وبعث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعث كل نبي إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. النبي صلى الله عليه وسلم نبي لكل الناس ولم يكن يخص أحدا بعلم عن بقية الناس ليستأثره به إلا ما ورد في بعض النصوص من العلم الذي هو من فضول العلم من الفضول والذي لا يخالف شيئا من العلم المطلوب في الناس مثل قوله أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين من عين أما الأول فلبسته فيكم بحديث الصحيح وأما الثاني لو لبسته فيكم لقطع مني هذا الحبوب. والذي منعه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الناس هو علم المفضلة ومن ملح العلم وليس من أصله. كيف؟ هذا العلم الذي لم يمسه أو لم يمسه أبو هريرة رضي الله عنه الناس هو معرفته بأول فساد هذا الأمر بقوله خطب فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم قام خطيبا إلى صلاة الظهر ثم صلى بنا الظهر ثم قام خطيبا إلى العصر فحدثنا عما هو كائن إلى يوم القيامة وكان أعلمنا أحفظنا الأعلم هو الأحفظ. فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء ومما حدثهم به عن أول فساد هذا الأمر. قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلاك هذا الأمر أول هلاك هذا الأمر على يد أغلمة من قريش ولو شئت لذكرتهم من أسماءهم لو شئت لذكرت أسماءهم. هذا علم ما كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أن هذا العلم ما ينفع أو استأثروا به وهذا من فضل الله عز وجل عليهم لم يكونوا يذكرونه لئلا تحدث الفتن ولعدم ضرورته في الناس أنه فلان وفلان الذي عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله إصرار النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين هذا علم أخذه الرب أخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله قط في الناس لم يكن ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم أعمله في الناس أن فلانا منافق لأن قوام الشريعة التعامل معنا على الظاهر ولو حكم عقيم بالباطن أي بالوحي لتشوشت النفوس واقتربت ووضع الشر في قوله صلى الله عليه وسلم لو قتلت فلانا لحمرت له أنوف. لا أريد أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. فهذا من العلم الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ولم يكن هو من الدين هو من العلم الفضلة من الفضلة بمعنى أن المرء لو ذهب عنه ما نقص تعبده. يعني أراد المرء أن يتعبد الله عز وجل لم يكن محتاجا قط إلى هذا العلم. كذلك فإذا هذا الباب الأول الذي استأثر به بعض الصحابة من العلم قلنا هو علم فضلة ولا يحتاج المرء في تعبده ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله قط إلا ما ورد بإشارات بقوله اتركه يا عمر فسيخرج من ضعفه هذا أقوام يحضرون صلاتكم مع صلاتهم إلى آخره. يعني أنك لم تسلط عليه كما في حديث ابن صياد. ابن صياد هذا كان يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبين له فيما ورد ربما كشف الله عز وجل له قبل أن يموت كشف له شأنه. فأما المهم لم يخلع النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد من أحاديث أحد من أصحابه في شأني في المصيد هو الدجال أم غيره، فقال له قال عمر دعه يا عمر فإن كانه فلن تسلط عليه. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاجه المتعبد لا ولاة المسلمين ولا يحتاجه الناس في هذا الأمر، ولو كان من العلم لأمر الصحابة بذكره بقوله صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، ولحظه على التبليغ بقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ولا حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا علم لا يحتاجه الناس، وهو إذا بث في العامة أحدث فتنة، إذا بث في العامة أحدث فتنة. ومن هنا أمر بعض الصحابة بعدم بث بعض العلم علم آخر مما تحدث به الفتنة، بقول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يطلقون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. العلم يبث بمقدار حاجة الناس، فإذا كان العلم يحدث فتنة فقطعا أن هناك نوعا خاصا من العلم الذي يحدث فتنة، وليس كل علم. يعني ما يجوز لأحد أن يجتهد يقول مثلا إن علم التوحيد يحدث فتنة، أو إن فقه الأحكام الشرعية التكليفية التي هي فرض عين تحدث فتنة، هذا ما ينبغي أن يقال. ولكن هناك من العلم الذي لو وقع على العامي لم يتلقاه الموقع الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا سمعتم قولي فخذوه على أهنائه، على أهنائه يعني على أفضل المعاني فيه. والعامي قد لا يطيق عقله أن يفهم هذا على الأمر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو هريرة أفلا أبشر بها الناس فخرج، فقال نعم النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، فقال يا رسول الله أعطني أمارة لأن يكذبني، فأخذ نعل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج يصيح بالناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فلقيه عمر تعرفون الكفر فضربه على رأسه حتى خض على أفته ورجع باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى له ما فعل عمر، فبين له أن هذا مما يفسد الناس لم يستطلوا. ولذلك لما أحدث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لمعاذ، وقد يكون في ظنهم أن هذا الذي حدثه لمعاذ بعد حديثه لأبي هريرة فأخبره بهذا، قال له أفلا أحدث به الناس، قال إذا يستكين، رغم أنه أذن لأبي هريرة، ربما وقع هذا يدل على أن وسيلة العلم وطريقته مسألة اجتهادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغ هذا العلم، فلما ذكر له عمر رضي الله عنه العارض في هذا التبليغ فقرح النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن طريقة العلم ما هذا الذي تحدث به أو الذي لا يحدث به مسألة اجتهادية يختلف فيها الناس فيها القلب. هذان الأمران، الأمر الأول ما كان من فضلة العلم، ثانيا مما يحدث فتنة، وما كان من العلم الذي ولو كان من العلم ولكنه من علم خاصة الذي يحدث علم الذي يحدث فتنة ينبغي. وهذه الفتنة للذكر يعني يجوز للمرء أن يستره، ولكن هنا نقول إن إحداث الفتنة قد تكون خاصة وقد تكون عامة، بمعنى ربما تقول هذا العلم لو بث في هذه البلدة لا يحدث فتنة، ولكن لو بث في بلدة أخرى لم يحدث فتنة. وقد تقول إن هذا العلم لو بث لفلان يحدث فتنة، ولو بث لفلان لا يحدث فتنة. وقد ورد أن أنس رضي الله تعالى عنه قد ندم على تحديثه الحجاج لحديث الرمزي، فإنه جرأ وهو رجل في سيفه رهقة ومبير يعني ظالم لا يتورع عن قتل خصومه، فحدثه أنس بحديث الرمزي رضي الله تعالى، لحديث الرمزي اشتد ظلمه ووجد لطريقة تعذيبه في الخصوم حجة في القتل وفي التعذيب وفيما شابه ذلك. إذن هذا علم لو بثه أنس لكن بثه للحجاج لهم. وقد يكون هذا العلم الذي يحدثنا هنا ولا يحدثه فتنة هناك. وليس هناك من العلم الذي تحتاجه الأمة حتى ولو كان بهذا المستوى بمعنى أن يحدث فتنة في قرية أو في فرد إلا وهو مبثوث في مكان آخر. فليس هناك من العلم الذي يحتاجه المتعبد في سلوكه إلى الله عز وجل قد كتم ولم يبث. ومعاذ كما رأيتم حدث بهذا الحديث قبل موته تأثم، أي مخافة أن يأثم أنه كتم الأذى، وهو على فراش الموت ذكر حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا هؤلاء القوم بعلم دون بقية الناس هذه فتنة الشيطان، وهي طريق من إحدى الطرق الكبيرة التي ما زالت تعمل وعملها إلى يومنا هذا لإفساد دين الله عز وجل. فما من قوم يختلون بأنفسهم دون العامة للحديث في مسألة من مسائل العلم إلا وهم على شر، كما قال عمر بن العزيز إذا رأيت قوما يختلون عن الناس في العلم فاعلم أنهم على باب الشر، كما في صحيح البخاري معلقا. لذلك ليس هناك من العلم ما يختص به قوم دون بقية الناس الشيعة الروافض زعموا أن هناك علما خاصا لأئمتهم لأهل البيت فاطمة لعلي، وهذه كما ترون فتنة لها بدايات في زمننا في زمن علي رضي الله تعالى عنه أنه عنده علم خاص، فهو برأ نفسه رضي الله تعالى عنه بهذه الأحاديث ومن هذا الحديث الذي بين أيدينا. والصوفية يدعون بوجود علم خاص لأشياخهم يتلقونه من قبل الله عز وجل مباشرة أو عن طريق شيوخهم، أو طبعا هنا في حديث إلا قال لم يخص، ثم قال في علم آخر إلا شيئا يؤتيه الله عبدا من عبيده. وهذا علم وعلم الفقه وعلم التأويل الذي عليه كبار العلماء، وهو لا ينبغي أن يكون مخالفا لما استقر من العلم عند العامة. بمعنى العلم الزائد لا ينبغي أن يخالف. وأما هؤلاء فترون الشيعة الروافض ومن معهم كذلك الشيعة الإسماعيلية والجرزية وجميع الفرق يسمى بالباطنية، إما هذه الباطنية يقال لها الباطنية إما لأنها تقول بأن الألفاظ الشرعية لها معاني باطنية، أن الألفاظ الشرعية لها معاني باطنية تخالف ظاهرة، وإما لأنها تقول أن لديها علما باطنا يختص بها للأئمة يختص به الأئمة. الصوفية كذلك، الإسماعيلية جميع الفرق، البدائية يختصون بأن يقول عندنا علم باطل ويحتجوا بأحاديث مكذوبة باطلة أو بأحاديث كما رأينا تعالي الظهورة صحيحة لكن يحملونها على غير وجهها الصحيح. من الأحاديث الباطلة أن عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق، قال فهما يتحدثان فكنت بينهما كالزنجي لا أفهم لغته ماذا يقول. ألم الحديث الباطل المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد في كتاب من كتب أصول الإسلام أو كتب أصول الحديث التي أسندت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله من المكذوب. ليس هناك من العلم الخاص الذي لناس دون آخرين أو لقوم دون قوم، بل ينبغي أن يكون هذا العلم مبثوثا فيه. لكن مع الاحترام الذي قدمنا هناك علم لا يدركه عقل العامي، بل أن يجلس مثلا واحد من طلبة العلم يتحدث عن القدر، موضوع القدر والتعمق فيه، ممكن مسائل في القدر لا يدركها عقل العامي يحدثه فيها، هو لا يفهم وهو يأخذ الأمور على التسليم. وينبغي عدم إثارة الشبهات عند العامي حتى ولو كان المقصود بها هو الرد عليها. فهمتم؟ يعني ما ينبغي أن تنشئ أنت أو أن تسوق الشبهات عند العامي لترد عليها، فربما فهم الشبهة ولم يفهم الجواب، فتستقر في قلبه وهي لا تخطر على باب العامي. العامي عقله بصير مسطح لا يهتم بدقائق الأمور، فإذا حملته على دقائق الأمور من غير وجود آلة علمية يستطيع بها دفع الشبهة الحاصلة بهذا التعمق فإلا يأتي. فينبغي قبل أن تدخله في هذه المسألة أن تنشد له طريقة العلم الذي به تدفع الشبهات. مثلا كما قلت لكم مسائل القدر، هناك مسائل فيها لو حدثت بها العامي لم يطقها، أن تتحدث بشبهات أهل البدع أمام العامي على كله مما لا ينبغي. والأصل هو أن تحدث الناس بما يصدقون، وكذلك الأصل فيما فسر الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله سبحانه وتعالى قل كونوا ربانيين، قال رباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل أن تعلمه الأمور بطريقة منهجية صحيحة، أن تعلمه الصغير من العلم قبل ذلك، أن تعلمه الصلاة، تعلمه الوضوء، تعلمه الصيام، تعلمه مصطلحات أهل العلم قبل الخوض فيها. هذا هو الذي ينبغي أن يسير عليه، سواء بنصح الطلبة بكتب خاصة أو بتدريسهم في الحلقات العلمية العامة. يعني أنت تدله على الكتاب النافع، على الكتاب الجيد، ولو كان هناك كتاب تذكر فيه الألفاظ المتعمقة عليك أن تعرض عنه. كيف هذا النقطة؟ هناك كتب ما ألفها أصحابها للعامة، هناك كتب ما ألفها أصحابها للعامة، فينبغي أن إذا وجدت في يد أحد أن تصرفها عن أن تصل إذا كان في يد واحد من الطلبة المبتدئين أن تصرفها، أن تصرف هذه الكتب عنها. ونحن ذكرنا أنه ربما تستقر الشبهة ولا يفهم الرد، وربما هو يبسط الشبهة، هذا الشيخ يكون مدركا لها يبسطها بسطا صحيحا، فإذا رد طائفا كما يفعل صاحب الفتح الكي صاحب التفسير السير الكبير هو فخر الدين الرازي، نهى بعض أهل العلم عن قراءة المبتدئ فيه، وقال هذا الإمام هذا الرجل وهو أشعري يبسط الشبهة في الرد على الملحدين وعلى الزنادقة وعلى الرافضة، يبسط الشبهة ويفصلها، فإذا جاء إلى الرد أجمل فيه، ومن أجمل أفصل فيه، ضيق فيه، اختصره، فهو يبسط الشبهة تظهر لك ولا يظهر لك الرد بطريقة صحيحة. فهذا من فساد المتكلمين ومن فساد كذلك بعض الكتاب. جيد، إذن سئل علي رضي الله عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قلنا إن الروافض نسوا هذا الحديث، هم يزعمون بوجود قرآن خاص، مصحف خاص عند علي وعند فاطمة، ويزعمون أن الصحابة قد كتموه، أن الصحابة قد كتموه، أو بعضهم يزعم أن فاطمة عندها مصحف خاص كان ينزل على قلبها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلال حزنها لأنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة شهور، أنها كانت تجلس وتلقي على علي ما ينزل به جبريل من مسامرته معها، هذا هو مصحف فاطمة. قال سئل علي أنه خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ وهذا فقط للذكر ضد مذهب بعض أهل النحو بعدم استخدام الكافة إلا صفة ما لن تكون مضافة. أصلنا كافة للناس، قال ما يصح أن يقول الناس كافة. وهذا الحديث دليلا على جواز استخدام العرب كلمة كافة بمعنى جميع، بمعنى جميع. هذه فقط مذكورة لأنها مذكورة في شرح العقيدة الطحاوية. لكن هل هناك خلاف، هل يحتج بالحديث في اللغة؟ هل يحتج بالحديث في اللغة؟ جواب نعم، الجواب نعم. وإن اشتهر عند كثير من الناس أن الحديث لا يحتج باللغة لأن الصحابة لأن الناس رأوه بالله، وهذا غير صحيح ولا انتبهوا له. فجميع اعتبار من العلم يقولون بأن الحديث مصدر مصادر اللغة ومصدر مصادر العربية والنحو، لأنهم هنالك مما يخص هذا الفن وهذا العلم. ومن بسط هذا أبو حيان الأندلسي وكذلك ابن عطية. قال علي رضي الله عنه ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في اضطراب سيفه. والاضطراب هو ما هو اضطراب هو يعني أيوة هو الذي يغمد به السيف، وقد يكون من حديث وقد يكون من جلد. قال إلا ما في اضطراب، قد يكون من معدن وقد يكون من جلد. قال إلا ما في اضطراب سيفي ثم أخرج الصحيفة فإذا فيها مكتوب. وهذا دليل تقدم الحديث دروس متقدمة دليل على أن الصحابة كانوا يكتبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كتابة الحديث كانت منتشرة في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهو عنده صحيفة، هذه الصحيفة وضعها لاضطراب سيفه ليحتفظ بها. وقلنا هذا دليل على أن الصحابة كانوا يكتبون، ورد على الإمام ابن حجر عليه رحمه الله عندما قال إن الكتابة كانت متأخرة في زمن عمر بن عبد العزيز عندما أرسل إلى واليه إلى المدينة أبي بكر عمر بن حزم وأمره بها بجمع الحديث. والمقصود بجمع الحديث يعني الترتيب على الأبواب وعلى الأبواب وعلى المسائل أو على المسند. وأما كتابة الحديث فهي في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن ثبت أن أكثر الصحابة كانت عندهم صحف يكتبون فيها ليتذكروا. والحديث عن الكتابة حديث ليس هذا بابه. قال ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محتفى. الوضح انظروا هنا كلها قد لعن، وإحنا تقدم أن أنه إذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم هو لعن الله أمره، فيدل على أنه كبيرة من الكبائر، أنه ليس من صغائر الأمور، بل هو مما يذهب الإيمان الواجب أو يذهب أصل الإيمان. فهنا الذبح لغير الله من الشرك والكفر. الذبح عباده، قوله عز وجل فصل لربك وانحر. الذبح عباده، والذبح لغير الله هو سمه من سمات المشركين، بحيث ان الذبيحه التي ذبحت لغير الله لا تؤكل، وما ذبح على النصب. النصب هي حجاره كانت توضع امام الاصنام من اجل ان تذبح عندها يعني الذبائح وتقدم إليها القرابين. النصب وهي باللغة كما ترون من نصب الشيء، تجارة تنصب وتوضع أمام الآلهة الأرباب الباطلة. فهنا الذبح لغير الله عمل شركي وكفري إذا فعل الله فإنه يكفر. وأما من سرق منار الأرض فليس كفار. وهذا الذي نتحدث فيه ينفي قوة دليل الاقتران عند الأصوليين. واضح؟ فهنا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أمرين بلفظ واحد مع اختلاف كل واحد في مستوى الحكم الخاص به. فالذبح لغير الله شرك وكفر. وسرقة منار الأرض ما هو منار الأرض؟ لعن الله من سرق منار الأرض. المنار هو الشيء المرتفع البارز المميز أو المميز. الأراضي للناس ويعرفونها عن طريق العلامات، هذه أرضك وهذه أرضك، فيسرق منارها من حيث ينقل الحجارة أو المنارة لغيرها ليسرقها من صاحبه. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من سرق منار الأرض. فأنتم ترون أنه جمع في لفظ واحد لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض. ثم قال لعن الله من لعن والديه. وهذا يدل على أنه يعني في حديث يتعجب الناس وكيف يسب الرجل والديه. فقال يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أبا. فذلك دليل على في الأصول دليل على سب الذرائع، دليل على سب الذرائع. وأن الذريعة حكمها حكم المحصن أو المقاصد. الوسيلة حكمها حكم المقصد. كيف؟ قال لعن الله من لعن والديه فسمعناه لاعنا لوالديه، بالرغم أنه لم يلعن في ظاهر الأمر ولكن هو سبب اللعن، فكانت الوسيلة بحكم القصد والغاية التي حصلتها هذه الوسيلة. فلعن الله من سرق منار الأرض وإذا سرق كما تعلمون، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى المحدث والمحدث. وكل من أحدث شيئا على خلاف الشرع، فمثلا رجل قتل، العلماء ذكروا في ذات إيواء المبتدع، ولكنه يحمل على أكثر من ذلك. هنا المحدث هو كل من أحدث في دين الله عز وجل شيئا بعمل أو بقول. يعني رجل قتل رجلا ثم احتمى به، دخل في قبيلة فحمته أو دخل عند زعيم حماه، هذا يدخل في هذا الحديث. كذلك من أحدث بدعة من البدع ثم أواه ونصره وكتم عنه وستره، هذا كذلك يدخل في هذا اللعن. وقبل ذلك اللعن هو اللعن الطرد الإخراج، لعنه يعني الطرد من رحمة الله عز وجل. وهذا يعني من عظيم ما يعبر عنه في من غضب الله عز وجل. يكفي أهرا. يقول باب أو باب يبر والديه ما لم يكن معصية. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب ابن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن فطرت أو فرق، ولا تشركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت ولا تفر من الزحف، وإن هلكت ففر أصحابك، وأنفق من قولك على أهلك ولا ترفع أصواتك على أهلك وأخذكم في الله حسنا. الحديث يا إخوان يعني فيه ضعف شديد لوجود الشهر بن حرشب، لكن خلينا نشرح. يقول هنا محمد بن عبد العزيز قال المعروف بن الواسطي وفقه الأجلي قال أبو زرع ليس في قوي قال يعقوب بن سفيان كان حافظا. قولهم كان حافظا ليس من ألفاظ التوثيق، قولهم ليس حافظا خاصة عند المتأخرين ليست من ألفاظ التوثيق، وقد يكون الرجل حافظا لكنه ليس بضابط. قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب وهو قال مجهول الحال قال ياخذ السكيان كان حافظا قال ابو زرعه ليس بقول. راشد بن محمد هو ابن الجيح صالح الحديث الحماني قال وصل بن حبان في ثقاته صدوق ربما اخطا. اما الحديث هو عن الشعر بن حوشب، طبعا هنا لابد ان نذكر هذه القصه التي ذكرها هنا وهي قصه باطنه ولم ينبه للاسف صاحب الكتاب على مطلعها. قال شعر بن حوشب مولى اسماء بنت يزيد بن السكن قال ابو بكر الكلماني كان شعر على بيت المال فاخذ خريطه فيها دراهم كان الشعر يشهد علي أنه رافق رجل من أهل الشام فقاله. وعن عباد المنصور حدثنا نشاط فسرق عيبتي، العيبة يعني الذي يضاف فيه حاجة الرجل، وهي قصص لم تثبت عنه رضي الله عنه أو رحمه الله، إنما هي ذكرت من قبل بعض أهل الرأي في عيبه، وإنما هو في الحقيقة ضعيف. يقول هنا الحقيقة أبو الحسن القطان في كتاب الوهم والإيهام ذكرناهم كثيرا الواقعين في الوهم والإيهام بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الأشبيلي. قال لم أسمع لمضاعفه حجة وما ذكروا من تزييه بزي الجند وسماعه الغناء بآلات وقفه بأخذ الخريطة فإما لا يصح أو هو خارج على مخرج لا يضره. الحقيقة أن حديث شعر بن حوشب حديث ضعيف وأغلب أهل العلم على الكلام عليه، لكنه كان يعني قارئا عالما بالقراءات. شعر بن حوشب ضعيف. قال عن أم الدرداء، هنا أم الدرداء الصغرى أم الكبرى؟ الصغرى لأن الكبرى رواية عنها. قال أم الدرداء الصغرى واسمها من يذكر الواقسم بجيب بجيب وما الآن جاي مخضر ولقد من اسمها بجيب والصابية وعن أبي الدرداء قال والحديث ضعيف لكن المعاني التي فيه صحيحة إلا أن يحتج فيها على أمر ينازع حديثا صحيحا آخر. نقرأ الحديث الذي بعده. قال حدثنا، لكن هنا يقول ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، لا أنا رأيت أنك أنت أي من ورأيت أنك أنت تستحق الإمرأة تستحق الإمرأة. قوله من قولك، قول رفضه أي من أعمالك. يقول الحديث عند ابن ماجه كتاب الفتح. طيب يقول حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن ابي عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت ابايعك على الهجره وتركت ابويه يبكي قال ارجع إليهما فأضحكما كما أبكيتهما. هذا تقدم الحديث. والذي بعده كذلك قال حدثنا علي بن جاد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وحبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبو العباس الأعمى عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد وقال أحي الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجعلوا تقدم معناه تقدم الحديث عن مرتبة بر الوالدين مع الجهاد في الحديث الأول، وأن بر الوالدين من فروض العين، وأن الجهاد إذا كان من فروض الكفاية قدم عليه. وحديث في البخاري ومسلم. لكن لو عرفنا العلي بن جاد وهو إمام أئمة الحديث مشهور، يقول علي بن جعد وأبو الحسن الجوهري البغدادي الحافظ العلم قرن معين ثقة صدوق رباني العلم. وهناك له مسند علي بن جعد، وهناك من جمع أحاديثه في كتاب يسمى الجعدي. قال أبو حاتم كان متنا صدوقا، قال النسائي صدوق، قال الدارقطني بن ثقة المأمون ينال من الصحابة غالب التشيع، وكان أحمد لا يرى الكتابة عن جميع من أجابة المحنة. قال روى عنه مسلم كثيرا ولكن لم يخرج منه في الصحيح، لكن البخاري روى له. قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن حليم بن أبي ثابت قال سمعت، وكل من قد تقدم من هؤلاء أبو العباس الأعمى، وهو قال في الصحيح عن صحيح البخاري يعني النبي البخاري قال هو أبو العباس الشاعر، أبو العباس الشاعر وليس الأعمى، كان لا يتهم في حديثه فيما يكفي وكان أعمى. ويقول صاحب كتب الأميان عما ورد في أخبار الأميان في صلاح الدين الكلبي العلاوي، يقول من أنه كان هجاء خبيثا مغضبا لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم مادحا لبني أمية لهم معهم ما فيها، فهذه أخباره عند أهل الشعر. طيب الباب الآخر قال باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قال يا رسول الله من؟ قال من أدرك والديه عنده الكبى أو أحدهم ما في داخل النار. الحديث هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه، وخالد بن مخلد هذا هو أبو الهيثم القطواني الدجلي قال أثمان بن أبي شيبة ثقة صدوق، قال الأزدي هو في عداد أهل الصدق، قال أبو أحمد من أبو أحمد الحاكم وهو تلميذ لأبي عبد الله الحاكم صاحب المكتبة، قال يكتب حديثه ولا يحتج به، وبينا هذه المسألة وهو أن يكتب حديثه ولا يحتج به، بمعنى أنه يكتب يصلح إذا قال هذا أنه مقصود أنه يصلح في المتابعات والشمال. قال وعن المعين ما به بأس، قال صالح بن محمد جزرة، لماذا سمي جزرة؟ لغلطه في الحديث، الحديث خرز وقرأها جزرة فرجع فلم يرجع سمه به، صالح بن محمد جزر يعني ما كانوا يرجمون الكلام فقرأها خرج قالوا جزر فما رجع وهو ثقة على صلى الله عليه وسلم ثقة من الحديث لأنه كان متهما بالغلو في خارج المصر وأنه داود صدوق يتشمه قال الأجي فيه قال يتشمه وقال ابن صالح كان يتشمه وقال يتشمه وقال جوز جاني شو تتوقع جوز جاني تكلمنا عنه قلنا إن قوله في أهل الكوفة لا يؤخذ به في ربه لأنه كان الأمس النصر كيف النصر اللي كان نائما عن آل البيت، فنريد أن نقول مفرط لأنه حتى المفرط لأنه في خاص ناصر به، لكن الثاني كان نائما عن آل البيت، فكان يرى أن كل رجل يميل إلى علي أن يشتمه ويضعه ويرد حديثه، وله كتاب في هذا اسمه الضعفاء ماجد الجني، وهو كتاب مطبوع. فإذا الجني تكلم في الرجل من جهة اعتقاده بسبب التشيع لا يؤخذ منه، وهو من المتشددين في هذا الباب، هذا تكلمنا عنه سابقا. قال الجوزجاني: كان شتاما معلنا بسوء مذهبه. قال الحافظ أي ابن حجر: إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره، إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره، أي هذا لا سيما وهم مثل داعية إلى هذا، وتحدثنا عن أهل البدع ومراتبهم في الحديث. وقال أحمد: له أحاديث مناكير. قال ابن علي بن إسحاق: له عشرة أحاديث مناكير لا بأس به، أنجي إن شاء الله تعالى ولعله توفى منه أو حملا على حفظه إذا لم يتهمه في دينه. قال سليمان بن بلال: قال أحد العلماء وثقه أحمد بن معين: كان جميلا عاقلا حسن الهيئة بالبلد. باقي فتقفان سهيل وعن أبي وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: رغم أنفا. هنا لنقرأ ماذا قال لوجود فائدة. قال: رغم لأنه رغم من الرغاة، ما الرغاة؟ مطوع والسي رغم السي، بقايا الشيء هو الرغاة، بقاء الشيء الشيء الباقي، وأصل الشيء الباقي يوم مثل الأرض وبه سميت ربها. قال يعني رغم أنفه بمعنى أي وضع أنفه في ماذا؟ التراب، وهي كلمة العربية تقال عند التبتيت يعني لا عند المت. يقول: والمعنى أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة والنفقة وغير ذلك من يحتاج إليه سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فإنه فاته دخول الجنة وأرغم الله عن سبب. الحقيقة المحصول في الحديث رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، أي بمعنى أنه إذا فاته هذا الباب فقد التصق أنفه بالتراب فذل وخزي، يعني ذل وخزي، ذل وخزي على المعنى ذل وخزي. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فدخل النار. التكليف هنا رغم أنفه وذل وخزي تحمل على معنى، المعنى الأول على التجديد، أنه يريد أن ينبه بشدة هذا الأمر وببغضه، والأمر الثاني الحقيقة لندرته كذلك، معنى أن الكثير من الناس لا ينتبهون إلى هذا الباب في دخول الجنة، لأن باب الأبوين هو باب من أبواب دخول الجنة، فقلما رجل ينتبه لهذا الباب في دخول الجنة. قال: باب من بر والديه زاد الله في عمره. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني النواب عن يحيى بن أيوب عن جبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره. قوله هنا أصبغ بن الفرج قال: ثقة سنة، ثقة صاحب سنة مطلع بالفقه والنهار، قرض أيام المحنة استتر المحنة، ماذا المقصود بها؟ استتر بالواه في مصر إلى أن مات بها في سنة 225. أعلم خلق الله كلهم برأي مالك، كان وراق بن وهب، كان وراق الديوان وأجل أصحاب الوراق، يعني ماذا؟ كتبه هو خادمه، ولا يعني هذا أنه خدام بمعنى، ولكن هذا الوراق يقول أنه العلم، أنه العلم يكون عنده مثلا الحميدي وهو شيخ الأمام البخاري كان وراقا للشافعي، يعني يخدمه ويحمل كتبه وينظم له أمره ويكون عالما. لما أرسل ابن تيمية رسالة إلى أهل دمشق بعد أن فتناه البيبرس الجنشفيري في مصر، فحدثت فتنة بين أتباعه ومحبيه وبين خصومه، وأراد يعني وأحدثت فتنة كبيرة لدعوة أتباعه وأحبابه أن سجنه في مصر كان بإعازه مشايخ الصوفية وأعدائه ومشايخ الصوفية المخلدين في دمشق، فكانت فتنة تفور، فأرسل رسالة ما يهمني أنه كتب فيها: وإذا لزمكم شيء من كتبي فأعلم الناس بها هو جمال الدين. المقصود بالإمام المسجد، المسجد الإمام العظيم كان وراقا، لا يحضر له لأن الورق اليوم ما يذهب يشتريه، لابد من أداة الكاغذ والورق. العرب قديما كانت تكتب الورق بكتاب، دخلت العربية كيف دخل في العرب، كان الناس قديما أول ما دخل العرب كانوا يستخدمون ورق البردة المصري، ثم بعد ذلك دخل الورق الصيني. الصينيون هم أول من صنع ورق البردة، ورق شيء شجر لا يصنعون به كثيرا، ولكن صناعة الورق قدمت إلى العرب عن طريق الصينيين وبدأوا يصنعونه، ثم بعد ذلك العرب أتقنوه حتى زادوا فيه على الصينيين، فكان ينسب إليهم، لكن العرب دخلت إليهم، دخل إليهم الورق من هذا. أما الكتابة فأول كتابة دخلت عند العرب هي الكتابة الحميرية، كتاب استخدام الأدوات الحديدية النقش على الحجارة، وأول من أتى بها هم الحمياريون، وبعضهم ينسبهم إلى العرب. الأستاذة يريد قضية الوراق، وقوله وراقه يعني الذي يحضر له الوراق ويحمله عنه ويمشي معه، يعني مثلا في الشعراء المتنبي شاعر، من كان وراقه؟ إمام من أئمة العربية، كان إمام من أئمة العربية المسكوي، كان هو وراقه وينقل عنه، فلم مش معنى وراقه بمعنى الخادم الذي تنصرف إليها كلمة، الخادم في أذهاننا كان رجل مجرد ومتنظف الاثنين ومسابا جيد. يقول هنا: فكثيرا أصبح ابن الفرج كثيرا ما يروي أهل المغرب عنه، وصروا أن أكثر روايات الإمام أبي عمر بن عبد البر في التمهيد مثلا إنما يروي عن طريق أصبح ابن الفرج، عن طريق وهو إمام ثقة، كما رأيتم هو من أخص الناس بتقريب إمام مالك، ورواياته معتبرة في مذهب المالكية. يقول هنا: انتبهوا، مات بعنوان في شوال سنة 25 و200: أعلم خلق الله كلهم برأي مالك، كان وراق بن وهب. حتى عبد الله بن وهب هو من تلاميذ مالك، روى عن مالك، ويذكر دائما عبد الله بن واس، دائما يذكر في كتب المصطلح عند ذكر التاريخ كتابة الحديث النبوي، فله جامع مشهور يسمى جامع بن واس، لكن الآن أنا ما رأيت، لكن ربما وجدت بعض الفهارس أنه مطبوع في مصر، ولكن أخذ عنه الكثير. عبد الله بن واس كان وراءه بن واس وأجل أصحابه. يقول: ماذا أصبح ابن الفرج؟ قال: أخبرني بواد، فقدم لي كل بواد لكن لا بأس أن نعرف به، قال عبد الله بن وهب لأجلة الناس وثقاتهم، قال صاحب السنة عرض عليهم قضاء فماذا صنع؟ حتى لا يذهب به إلى القضاء. يقول كان ديوان العلم، وكان ديوان العلم جمع الفقه والرواية والعبادة، ورزق من العلماء محبة وحظوة من مالك وغيره. ولد سنة 25 و100 وحدث للناس 1000 حديث و20 ألف حديث، كلها عند حرملة بن يحيى إلا حديثين. ومع هذه الكثرة يقول ابن عدي، ابن عدي رجل نقاد، يعني تجده ينقد كبار العلماء في غلطهم في بعض الأحاديث، مع ذلك يقول لم أجد له حديثا. ابن عدي ما كتابه الرجال كم؟ كم بعضه؟ أبو أحمد ابن عدي اسمه أبو أحمد ابن عدي، وكتابه مطبوع مع سؤال فيه، الكتاب في أغلاط كثيرة المطبوع، والمخطوطة أجود منه. قال لم أجد له حديثا منكرا، قرئ عليه كتاب أهوال القيامة، العبد ذا الواب قرئ عليه كتاب أهوال القيامة فخر مغشيا عليه، لم يتكلم حتى مات يوم الأحد لأربع بقين من شعبان سنة 790. قال يدلس، وأغلب المتوارين يدلسون، أغلب المتوارين والهاربين ماذا يدلسون؟ والسبب واضح، ما السبب؟ لماذا يدلسون؟ حتى يعرف أين لقيه ومتى سمعه. عارفين التدليس منه؟ شرحناه صحيح؟ شرحناه التدليس أن يروي عمن لقيه وسمع منه حديثا لم يسمعه منه بصيغة تؤلم السماع لا تسمع، مثل عن أو قال. وهذا انقطاع، وإذا علم عن الرجل التدليس فلا يقبل حديثه متصلا إلا صرح بالسماع. أقول حدثنا أخبرنا سمعته وما شابه له. يقول عن يحيى ابن أيوب قال هو أبو العباس الغافقي، قال ابن أبي حاتم محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به، وثقه ابن معين والمصنف من مصنف البخاري، قال أحمد بن سيئون الحسن. أما زياد أما زبان بن فائد، زبان بن فائد المصري أبو جوين الحمراوي قال ضعيف، قال أحمد أحاديثه مناكير، يتفرد عن سهل ابن معاذ وهو لم يروي عنه هنا بنص كأنها موضوعة لا يحتج به، كان من أعدل ولاتهم على مظالم النصر. الولاة مين؟ العباسيين والأمويين، الأمويين كان من أعدل ولاتهم على مظالم مصر في أمرة عبد الملك مروان بن موسى أمير مصر، مروان بن محمد. قال سليمان الأفطس كان جبان يصلي النوافل قائمة في المشتكى به الخوف، وصار يصلي جالسا ويمضجع أحيانا، ثم يقول لي يا سليمان أترجو لي أن قلت أرجوك، أن قلت أرجوك فما أشبه ذلك، رأيت في وجهي أثر السرور. قال لك المساعد لو أراد زبان أن يزيد في العبادة مقدار خردلة ما وجد لها موضعا، فمن بلغ الغاية في العبادة ليس له في الكتاب إلا حديث واحد في هذا الكتاب. وأما سهل بن معاذ فهو ضعيف كما قال ابن معين، قيل انه صدوق انما الضعف من الراوي عنه، وهو من هنا سفيان بن فائد. قال ابن حبان ما كان من رواية سبان لا يعتبر، وليس له في الكتاب من الرواية هذه. قال الحافظ ابو عمر، قال الحافظ حجر وابو عمر الا ان احاديثه وحسان الفضائل والرفائل، وليس الحديث ضعيف كما ترون من بره والدي، طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. وها هنا مسألة الأولى ننتهي منها بسرعة، ومن على الطوبة طوبة لها المعنى اللغوي ومعنى الشباب. أما المعنى اللغوي فهو طوبة معنى حسن المقام، بعض من الطيب بعض مقام، وطوبة أي سيطيب مقام. وأما المعنى الشرعي فطوبة شجرة الجنوب كما في الحديث الصحيح. المسألة الثانية وهي المهمة هنا وهي زيادة العمر، هل يزيد العمر، هل العمر يزيد في الأعمال الصالحة؟ هذه المسألة طبعا على قواعد المعتزلة لا يزيد العمر، على قواعد العمر لا يزيد، وأهل السنة كذلك اختلفوا، قالوا كيف يزيد العمر والعمر مقدر، وأجاؤوا إلى الأحاديث وحملوها على معاني احتملوها ولكن ليست هي المطلوبة على ظاهرها، بقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسقى له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليس رحمه، قد ينسى له في أثره، قد لا طال في عمره، والأثر غير العمر، يعني يمكن أن يعيش 70 سنة 60 سنة لكن أثره يبقى بأكثر، قال فهذا أثره يزيد وليس عمره، هذا قول قال به بعض أهل السنة، والصواب أن العمر يزيد بالأعمال الصالحة التي ذكرت في هذا الباب، يجب زيادة الرزق، وقد تستغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، طيب نزول المطر مقدر ولا مقدر؟ مكتوب في الأجل، وقد فرض في الكتاب كتبة الأحلام عقيمة، لكن حتى تفهم بطريقة صحيحة أن الإنسان يدفع عن نفسه الأمر، أن الأمر الكوني أمر مقدر شرعا ومفروض، إذا جاء رجل ليضربك بسكين، ليضربك بحديدة، هل تدفع عنك الأذى أم تقول ما قدر سيكون؟ هذا الدفع هو أمر كوني وهو أمر شرعي، أمر كوني وأمر شرعي، بماذا دفعت عن نفسك؟ أنك دفعت عن نفسك القتل ربما الموت، أو دفعت عن نفسك الأذى بقطعية أو بالأذى بالجرح بالدم وما شابه ذلك، طيب هذا الأمر القدري الذي وقع دفعت عنه به أمر قدري آخر، كما في الحديث عن أمر الدعاء أن الدعاء يصطرع مع القدر النازل من السماء إلى يوم القيامة، هذا قدر نازل وهذا دعاء مرتفع فهو يصطدم معه، هذا القدر مقدر وهذا الدعاء مقدر فهو يصطرعان، كما أن الخير والشر يصطرعان في الدنيا ومقدران، الشر مقدر والخير مقدر فيصطرعان، إذا فقط يريد الشارع هنا مما لا يعرفه إلا أهل الإسلام، لا يعرفه أهل الكفر، أنه كما أن أهل الدنيا وأهل الكفر وأهل الإسلام إذا لم تحصل لديهم المفاسد العقلية في فهم سنة الله يفهمون أن دفع الضرر عنهم وتحصيل المنفعة لهم بزيادة العمر، ما أريد أن يقتلني واحد يعني يقتلني فأعرض مني أن لا أموت، فأنا دفعت عدم موتي بطوع يعني عدم موتي أن يقول عمري، لماذا؟ أو بهروب منه، فهذا أمر يعرفه الناس من فطرهم، أن كانت العقائد الباطلة كعقائد الصوفية عقائد القنصية هذه أفسدت حتى الوسائل المادية، الصوفية لا يرون الوسائل المادية صارفة، العقائد الجبرية لا تهتم بالوسائل، تتكلم عن الإنسان السنني الذي ما دخلت إلى عقله وإلى عقيدته المذاهب الباطلة، إنه يدفع الشر الذي يقصر عمره بالأمر الكوني، انتبه يدفعه بأمر كوني يدركه كالولد الصغير إذا اقترب من النار فأحس الحرارة ماذا؟ اقترب منه بفطرة، وكذلك الحيوان يهرب من الخطر، وكذلك الإنسان يهرب، فهذه أمور معروفة، ماذا جاء الشارع؟ جاء ليقول لك وهذا لا يعرفها إلا أهل الإسلام، لكن في خيرة أنا هل أدرك أهل الكفر العلاقة الكونية بين الأمر الكوني والأمر الشرعي عند أهل الإسلام الذي تحتاج إلى بحث، وأقول لكم إلى الآن بحث قصدي في أن نعرفها منهم، يعني هل الكفار الآن يتكلم بعض الناس يقول لعل الكفار علموا أن أكل الحرام مانع من إجابة الدعوات فأطعمون الحرام. هل الكافر يعلم ذلك؟ هل الكافر يعلم أن اقتراف المسلم مع الشيطان يعرف ذلك؟ هل أوحاها إلى أوليائه؟ هل أوحاها إلى بعضهم إلى بعض؟ هل أدركوها؟ طبعا الآن لا يدركونها الآن، أما قديما هناك أخبار كثيرة تدل على أن الكفار كانوا يدركون أن هؤلاء لهم تعامل خاص مع الله رب الأقدار. قال فرعون، قال فرعون ماذا قال؟ ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، فعلموا أن له علاقة خاصة بما وقع فيهم من وجود الدم والقمل وهكذا، فعلموا هذه العلاقة الكونية بين الأمر الشرعي الذي جاء به موسى وبين الأمر الكوني الذي وقع عندهم. الأمر الشرعي بين أمر بين الأمر علاقة الأمر الشرعي بما جاء به الإسلام والزلزال وهذه في الزلازل، الزلازل يعني في البراكين، هل يدركون هذا؟ قال الشيطان يدرك هذا لأن له معرفة بعالم الغيب، وصل مع الغيب وهم يسترقون السمع أمر الله عز وجل، يسمعونه ويعني يتناقلونه فيما بينهم، فالشيطان يعني من الكفار يعرفون ذلك؟ إلى متى يعرفونها في الحقيقة؟ إذا وقعت آثارها، لكن إذا غاب النصر والتأييد عن الإسلام فهم يدركون الآن الكفار أي نصر يرونه في أهل الإسلام، بل ربما ماذا؟ استهزأوا به، فقول السجان لمسلم اغفر ربك لأضعه ماذا؟ معك في الزنزانة، يقول يا الله، يقول ماذا سينفعك؟ الله. هذا من زيادة الفتنة التي وقعت على الكفار، من زيادة سوق الله للكفرة إلى مزيد إضلال وإلى مزيد فتنة الله. انتهينا من أنه أن العلاقة الكونية بين دفع الضرر وتحصيل زيادة الرزق وعلاقة كونية أمر فطري، فجاء الإسلام ليقول إن هناك علاقة شرعية بين الأمور الكونية وبين الأمور الشرعية، علاقة وعلاقة قدرية، علاقة قدرية بمعنى أن الزيادة في الصدقة تزيد المال، الصدقة أمر شرعي، كيف تزيد المال؟ هناك علاقة قد تفسر، يعني ليست هي علاقة مجهولة السبب، لا قد تفسر وقد تغيب عنا لارتباطها بالغيب جملة وتفصيلا. واحد الدعاء، فإما أن الدعاء يحصل به أمر كوني، هذا عمل شرعي، فهذا في الحديث قوله كان أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ولكن أهل الجبر ظنوا أن الكلمات هنا هي الكلمات التشريعية وهذا خطأ. الصواب كما قال تيمية بن قيس ذكرها صاحبه العقيل الطحاوي نقلا عن الشيخ عن الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله أن المقصود بهذه الكلمات هي الكلمات الكونية. وشو المقصود بالكلمات الكونية؟ يعني أعوذ بكلمات الله التامة، بمعنى هل القرآن ذاته ككلام يصرف به البلاء؟ لا، القرآن ممكن يمسكه الكافر ويدوس عليه ويحتقره وهو كلام الله، فإذا الكلام الشرعي لا يتم به الدفع، وإنما الذي يتم به ماذا؟ الدفع، الكلام الكوني. فتعلمون شو الكلام الكوني؟ القدر، يقول الشيء كن فيكون، فأنت وجودك كلام قدري، كلام كوني. يعني إذا أنا أعوذ بكلمات الله التامة يفسر لي يا رب، هذا المعنى يفسر لي، إما بقوة أنا أكون بها كقولي لوط عليه السلام لو كان لي بكم قوة أو آوي، لو أنا لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فهذا كلام كوني ويكون كلاما كونيا، أو يكون من الأمور الغيبية أن تنزل الملائكة أو يحمي الله عز وجل بجن المؤمنين أو بأن يحول بينه كما في حديث الدجال عندما يذبحه أول مرة فيأتي ليذبح الرجل مرة ثانية، الرجل الذي يأتي إليه يقول له أنت الدجال فيحول بينه وبينه، كيف الحال؟ بعض مفسرها لأنه كلما أراد ذبحه خلق الله عز وجل على عنقه حديدا، إذا أراد ذبحه جاء في الحديد يعني وهكذا. فإذا الاستعاذة تكون في كلمات الله التامة الكونية. وكذلك ثبت أن بالشرع وبسيرة نصرة الله بالتاريخ سيرورة التاريخ نصرة الله للمؤمنين أنه سبحانه وتعالى ربط بين الشرع وبين القدر. كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس، أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلما نسوا بأسنا إذا هم يجأرون. إيش يجأرون يعني؟ من الألم، من الألم الذي وقع بهم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله كما في الصحيح اللهم اشفني كسنين يوسف، فكان أحدهم الزعيم فيهم لا يجد ما يأكل فيأكل الجيفة. فالارتباط بين الأمر الشرعي والأمر الكوني هذا واقع، ولكن الأمر الشرعي نفسه من غير أن يتحقق به الأمر القدري لا يدفع به بما أثنى إلا بحصول الكرامة للأمر الغيبي، وإلا فالمسلم مطلوب بالشرع أن يحصل الأمر القدري ليدفع به. أما نصرة الله الغيبية والكرامة فهذه تقع أن يأتي كافر ليقتله فيحول بينه وبينه ولا يستطيع قتله، هذا أمر غيبي وهو يقع. فإذا فهمنا هذه الصورة وهذا الواقع الوارد في الكتاب والسنة، فهمنا أن الشرع سبب لماذا؟ لزيادة العمر. فقد يقول قائل لنا لزيادة العمر كل شيء قد كتبه الله عز وجل، كل شيء قد كتبه مما كتب الله عز وجل، إنه عمر آدم كذا وألف سنة، وعمر داود كذا وكذا سنة، فتبرع آدم عليه السلام بسنين لابنه داود، تبرع له. فهل هذا مما يعلمه الله أنه سيقع؟ نعم، قضية العلم. لكن الله عز وجل جعل زيادة، جعل لها ماذا؟ سببا، وهو تبرع الابن. وهكذا لنفهم أن علم الله لا يعزب عنه شيء، وأنه محيط لكل شيء، ولا يغيب، ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون. يعني أن الله عز وجل الشيء الذي لم يقع لو وقع كيف سيكون وقوعه، كقوله عز وجل لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم ولا أسمعهم. هنا الإسماع بمعنى الإسماع الظاهري ولا إسماع الإجابة؟ الإجابة يعني السماع الذي يتم به القبول والإجابة. ولو أسمعهم برغم لم يحدث السماع لتولى، والذي لم يكن لو كان كيف سيكون واقعا؟ ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن زيادة العمر بالأعمال الصالحة سبب، كالسبب زيادة العمر بالأعمال القدرية، وكلها في علم الله ومسجلة. واضح؟ هل يقول قائل إذن ما قدر سيكون من غير عمل؟ نقول أنت الآن قد خالفت شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن رجل قال أنا لا أريد أن أكل لأنه ما قدر سيكون، فربما يكون من قدرك أن تموت من غير أكلك عاصيا من الأدغال. يعني قد يقول أنا أريد أن أمر نفسي سكين وما قدر سيكون، هذا فتقتل نفسك. يعني يكون قد قدر لك أن تموت قاتلا من نفسك. واضح؟ يعني هنا ما الذي أدراك أنه سيكون؟ ما الذي أدراك؟ ما الذي أدراك أن هذا هو القدر فتعمل؟ هو أن المطلوب من المسلم أن يأخذ بالوسائل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما أردت أن أدخل في هذا الباب، أن هناك العلم، هناك الكتابة الأولى التي سيكون كل شيء، هناك الكتابة التي تكون في البطن الأم. فقالوا هذه الكتابة التي قال الله عز وجل فيها يمحو الله كما في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويمحو عنده بكتاب، ما أردت أدخل في هذا، لكن فقط لنفهم هذا وتأتي معنا الكتابة. أظن أن شرحنا الكتابة إذا ما أردتنا نعيده. فمن بر والمسلم كما رأيتم ضعيف، ولكن يدخل في المعاني الصحيحة أن الأعمال سبب من أسباب زيادة العمر.